والأصوات يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتلأ العالم منه، ولعظم الضرر به واشتدت مؤنته واحتاج الناس إلى محوه من الهواء، والاستبدال به أعظم من حاجاتهم إلى الاستبدال بالكتاب المملوء كتابة، فإن ما يلقى من الكلام في الهواء أضعاف ما تودعه القراطيس. مفهوم يا أخوانا الكلام ده؟ يعني تخيل لو أن الكلام يبقى أثره في الهواء مع الفسق والفجور والغناء الماجن، ماذا كنا نصنع؟ فلله الحمد في الأولى والآخرة. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب كان فعلا بيمعن النظر والفكر والتأمل والتدبر، فيأتي بمثل هذه النفائس، واخد بالك؟ لذلك من منا يفضل لذلك؟ قليل. يعني مسألة إن ربنا سبحانه وتعالى بيمحو أثر الأصوات مباشرة، يعني أنا تكلمت فانتقل الكلام من فمي عن طريق الهواء إلى أذني، انتهى الأمر على ذلك، خلاص لم يعد له أثر. لذلك بعض الجماعة اللي هم بيتكلموا في العلوم الكونية والتسجيل والتنصت والكلام ده بيحاولوا يخترعوا بعض الأجهزة أنها تسجل الأصوات بعد خروجها. يعني مثلا احنا اتكلمنا السبت اللي فات، تكلمت معكم وتكلمتم معي، فيريدون ان يستحدثوا اجهزه تسجل بلغه العامه يعني باثر رجعي. هذا لن يكون، هذا لن يكون، لان الله عز وجل يزيل اثر الكلام بمجرد خروجه من فم المتكلم. يعني طب هب انني مثلا تكلمت بكلام في مكان فيفاء، فلا صحراء، خلاص مجرد أن يخرج الكلام من فمي انتهى أثره، حتى ولو لم يسمعه أحد فلا يبقى له أثر في الهواء، وهذا من رحمة الله عز وجل بالخلق. يقول: فإنما يلقى من الكلام في الهواء أضعاف ما تودعه القراطيس. فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن جعل هذا الهواء قرطاسا خفيا يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة، ثم يمحى بإذن ربه فيعود جديدا نقيا لا شيء فيه، فيعود جديدا نقيا. أين الفاعل؟ الهواء. لا شيء فيه، فيحمل ما حمل كل وقت. هذا بالنسبة للهواء. قال: ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقت واقفة ساكنة، وهذا هو الصواب. ومن قال أن الأرض تدور وتتحرك فهذا الكلام غير صحيح لمصادمته للأدلة الشرعية. ومن أجل هذا لعلكم تذكرون حينما تكلمنا عن موقف النصوص الشرعية من العلوم الكونية، قلنا أن العلم الكوني اللي هو ينشأ من التجربة والاستدلال المحقق، والله إن وافق النص الشرعي فهذا حق لأنه وافق النص الشرعي، أما إن خالف النص الشرعي فهو باطل مهما كان الاستدلال محقق، لأنه يستحيل أن يوجد في كون الله شيء يعارض شرع الله أو النقل الوارد عن الله عز وجل. طيب إن كان هذا النقل المصدق، إن كان هذا الاستدلال المحقق والعلم الكوني، إن كان هذا الشيء لا يخالف نصا من القرآن ولا يشهد لصحته نص من القرآن أو السنة، فهذا يبقى على الإباحة، نستخدمه ونتعامل معه ونستفيد منه، مع الأخذ في الاعتبار أن احتمالية الخطأ عليه واردة. هذا الذي ذكرناه في العلوم الكونية وعلاقتها بالنصوص الشرعية. يقول: ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقت واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والأمتعة، ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربهم، والجلوس لراحاتهم، والنوم لهدوئهم، والتمكن من أعمالهم. ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيع على ظهرها قرارا ولا هدوءا، ولا ثبت لهم عليها بناء، ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراسة ولا مصلحة. وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم؟ من قالوا إن الأرض تدور، فلما قيل لهم لو كانت تدور لا يعني ما استقرت عليها حياة ولا يعني اضطربت حركاتنا، قالوا نظرا لعظمها وكبر حجمها وثقل وزنها وانتظام حركتها لا يشعر الإنسان بحركته. هذا تعليل ساقط، لأن الأصل كما قلنا يخالف النص الشرعي. واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها، كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها؟ وقد نبه الله عز وجل على ذلك بقوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، وقوله الذي جعل لكم الأرض مهادا، وفي القراءة الأخرى مهدا. خذوا بالكم، كثير من الناس إذا تعرض لهذه المسألة يخاف من الكلام فيها. أولا هي مسألة النظر فيها على اعتبار مخالفة الواقع للدليل الشرعي، أما لا ينبني عليها عمل. يعني لو قلنا مثلا الأرض ساكنة أو تتحرك لا ينبني عليها عمل، إحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى عليها حتى الأجل المحتوم. ولكن إذا تعرض الإنسان لها إما عن عمد لبحث معين وإما لسؤال، لابد أن يصدع بالحق. وإياك ثم إياك أن يعني تستحي من الكلام، لأن كل علماء الفلك يقولون أنها تتحرك. لا يا أخوانا، خدوا بالكم من دي كويس، لأن إحنا عندنا نصوص شرعية لا نحيد عنها. وكما قلنا قبل ذلك العين تكذب وشرع الله لا يعتريه ذلك، العين تكذب وتخطئ والسنة لا يعتريها ذلك. والدليل على هذا قصة الرجل الذي اشتكى من بطنه والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى شرب العسل. فانتبه لهذا واصدع بالحق، والله ما عندك جرأة خلاص. لذلك أنا لا أستبعد وفي القريب العاجل أن تأتي البحوث العلمية وتقول فعلا ثبت بالدليل أن الأرض لا تتحرك وهي ساكنة، فعندها بقى ستسمع ما لا يخطر لك على بال من كلام المتكلمين الذين لا يتكلمون إلا في المناسبات. فالصواب أن الأرض ثابتة مستقرة لا تتحرك. نعم، لا ليست كروية هذه، والأرض بعد ذلك دحاها، أي شكل البيضة. وفي جامع الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله الأرض جعل التميد، فخلق الجبال عليها فاستقرت، فعجبت الملائكة من شدة الجبال، فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالوا يا رب هل من خلقك من شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله. الحديث درجته عندكم يا أخوانا، اكتب عندك الحديث سنده حسن، حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. في الفتح نعم، في المجلد الثاني صحيفة 47 و100.

وقال عمر بن الخطاب: وقد زلزلت المدينة فخطبهم ووعظهم وقال: لئن عادت لا أساكنكم فيها. ثم تأمل حكمة الله عز وجل في عزة هذين النقدين الذهب والفضة وقصور حيلة العالم عما حاولوا من صنعتهما، والتشبه بخلق الله إياهما مع شدة حرصهم بلوغ أقصى جهدهم واجتهادهم في ذلك، فلم يظفروا بسوى الصبغة. خذوا بالكم مسألة الذهب والنحاس وبمعنى أدق الفلزات الموجودة في بطن الأرض يستحيل أن يأتوا بمثله، يستحيل أن يأتوا بمثلها، يستحيل يعني يصنع ذهب، لا يستحيل. هو يعصر على الذهب ويخلصه ويخرج ما فيه من خبائث، أما أكثر من ذلك يستحيل يا أخوان، بالرغم أن معروف أن الذهب والفضة قوام الحياة على وجه الأرض، فلو تمكن الناس من صنعه لا ما استقرت الأمور. لذلك لما استبدل الناس، ركزوا معايا، الذهب والفضة بالأوراق النقدية اللي هي معانا دي عملة فئة 250، طيب هذه من صنع أيدي مظبوط، المكنة شغالة ووضع، ومع ذلك لن تستقيم الأمور إلا إذا كان طبع الأموال بضوابط وبقيود، وإلا ما الأمر سهل بقى. لذلك بعض اللي هم خفاف العقول الذين لا يعيون شيء يقول لك طب ايه مش المكنه موجوده، طب ما نطبع ونوزع، يبقى بدل ما الواحد بياخد 1000 جنيه في الشهر ياخد 1000 مليون مثلا، يعني ما هو المكنه شغاله ليل نهار بقى، طب خلاص كده ما هو ده ضمار بعينيه، حتى نعلم حكمه الله عز وجل. طيب هنا يقول الامام ابن القيم: فلم يظفروا بسوى الصبغه. عندكم حاجه في الهامش؟ طب اكتب عندك. والمراد بذلك أن غاية ما يمكنهم هو صبغ النحاس مثلا بصبغ الفضة، وغاية ما يمكنهم هو صبغ النحاس مثلا بصبغة الفضة، الفضة أو صبغ النحاس بصبغة الذهب. يقول: ولو مكنوا من أن يصنعوا مثل ما خلق الله من ذلك لفسد أمر العالم واستفاض الذهب والفضة في الناس حتى صار كالشقف والفخار، كالشقف والفخار، وكانت تتعطل المصلحة التي وضع لأجله، وكانت كثرتهما جدا سبب تعطل للانتفاع بهما، فإنه لا يبقى لهما قيمة ويبطل كونهما قياما لنفائس الأموال والمعاملات وأرزاق المقاتلة. ولم يتسخر بعض الناس لبعض إذ يصير الكل أرباب ذهب وفضة، فلو أغنى خلقه كلهم لأفقرهم كلهم، فمن يرضى لنفسه بامتهانها في الصنائع التي لا قوام للعالم إلا بها، فسبحان من جعل عزتهما سبب نظام العالم، ولم يجعلهما في العزة كالكبريت الأحمر الذي لا يوصل إليه فتفوت المصلحة بالكلية، بل وضعهما وبثهما في العالم بقدر اقتضته حكمته ورحمته ومصال عباده. يقول: وقرأت بخط الفاضل جبريل بن نوح جبريل بن نوح الأنباري، جبريل ابن نوح الأنباري، قال: أخبرني بعض من تداول المعادن أنهم أوغلوا في طلبها إلى بعض نواحي الجبل،

فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقط إلا بعلمه. ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرا آخر، ولرأوا خلقتها بعين أخرى، ولعلموا أن لها لشأن عظيم خلقت وإنها لم تخلق سدى. قال تعالى: والنجم والشجر يسجدان. فالنجم ما ليس له ساق من النبات، والشجر ما له ساق، وكلها ساجدة لله مسبحة بحمده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولعلك أن تكون ممن غلظ حجابه فتذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط، فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من 30 وجها قد ذكرناها أكثر قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر. وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من خشيته كما ذكر تعالى ذلك في كتابه، فطارة يخبر عنها بالتسبيح وطارة بالسجود وطارة بالصلاة، كما في قوله تعالى: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. أفطر يقبل عقلك أن يكون معنى الآية كل قد علم الله دلالته عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحا وفرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر؟ وطارة يخبر عنها بالتأويب كقوله: يا جبال أوبي معه. وطارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشي والإشراق. أفطر دلالتها على صنعها إنما تكون في هذين الوقتين؟ وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر لذوي البصائر من أن يطلبوا دليلا على بطلانه. والحمد لله، جزى الله الإمام خير الجزاء، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وأن يجعله سببا لأن يعظم ربنا عز وجل في قلوبنا، ومن ثم نستقيم على شرعه. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.